هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. هذا هو المجلس 14 من مجالس هذا الدرس المبارك، وقد وقفنا فيه في منتصف قصة طالوت، ووقفنا عند قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أليس كذلك يا أحمد؟ بلى شيخ. نعم، نكمل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الصندوق كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على آدم واستمر إليهم، فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي تركاه هما، وهو نعل موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم. قفيز يعني مقدار، يعني وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم، ورضاض من الألواح تحمله الملائكة، حال من فاعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبانهم 70,000. نعم. وقال لهم نبيهم اللي هو ذكر السيوطي في الآية التي قبلها أنه شمويل، قال لهم لما طلبوا منه آية على ملك طالوت، ما الذي يؤكد لنا أن طالوت قد اختاره الله ملكا؟ لأنهم هم قالوا لنبي الله: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: إن الله اصطفى، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال: وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي الصندوق. ما هو هذا الصندوق؟ فيه كلام كثير. قال السيوطي هنا: كان فيه صور الأنبياء، هذا الصندوق، أنزله الله على آدم واستمر إليهم إلى بني إسرائيل، فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه. العمالقة جنس يعني من العرب القدماء، وكانوا يستفتحون به على عدوهم، يعني يطلبون النصر على أعدائهم بهذا الصندوق. ما دام معهم هذا الصندوق فإنهم ينتصرون، يعني أشبه ما يكون بمصباح علاء الدين صح التعبير، ويقدمونه في القتال يعني في أول الجيش، ويسكنون إليه يعني يطمئنون إذا كان معهم، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أجدادكم، أي تركاه هما، وهما نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن. قفيز من المن أي أشبه ما يكون بكيس أو نحو ذلك من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه، المن والسلوى قد مرت معنا. ورضاض من الألواح يعني قليل، وبقية من الألواح التي كانت مكتوبة فيها التوراة لموسى. لكن هذه كلها التفصيلات اللي ذكرها رحمه الله هي من الإسرائيلية، وخبر هذا الصندوق لا تصح في رواية صحيحة. ولذلك يقول الألوسي رحمه الله في روح المعاني: وقد تتبعت الروايات في تحديد هذا الصندوق فلم أجد ما يفك قفل هذا الصندوق. يعني هذه الروايات التفاصيل الصندوق ليست يعني موثوقة، فنكتفي نحن بأنه صندوق فيه بقية، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تحمله الملائكة فعلا معه. قال: تحمله الملائكة يعني حال من فاعل يأتيكم، يعني يأتيكم هذا الصندوق محمولا على أكتاف الملائكة. إن في ذلك لآية لكم على ملك طالوت. هل تريدون شيء آخر؟ هذا يعني كفاية. إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبانهم 70,000. لاحظوا الآن كيف سوف يعني يمرون بمرحلة من الاختبارات حتى يصفوا معه في الأخير يعني فئة قليلة. بسم الله، تفضل. فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا، وطلبوا منه الماء، قال: إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي، وهو بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم. لاحظ أنه هو في الرواية المضبوطة غرفة غرفة إلا من اغترف غرفة بالفتح. نعم، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده، فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم، فاقتصروا على الغرفة. روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 310. نعم، فلما فصل طالوت يعني خرج بالجيش، فصل طالوت بالجنود، خرج بهم من أين؟ هناك الروايات الإسرائيلية تتحدث أنه خرج بهم من بيت المقدس وكان حرا شديدا، وطلبوا منه الماء، فقال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، سوف تمرون في طريقكم على نهر، ابتلاء من الله لكم أن لا تكثروا من الماء وتشربوا فقط غرفة واحدة، إما أن لا تشربوا تصبروا أو تشربوا غرفة واحدة فقط، وهذا كله ابتلاء من الله. ولذلك قال: يظهر المطيع منكم والعاصي، وهو بين الأردن وفلسطين، هذا تحديده أيضا من الروايات الإسرائيلية. فمن شرب منه أي من ماء هذا النهر فليس مني أي من أتباعي، يعني من أكثر، ومن لم يطعمه بمعنى يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح أو غرفة بالضم، كلاهما بنفس المعنى، غرفة واحدة يعني مقدار اليد غرفة، فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. قال: فشربوا منه لما وافوه بكثرة، أكثرهم شرب بكثرة 70,000، قال: إلا قليلا منهم، فاقتصروا على الغرفة. القليل هذا كم طلع؟ قال: روي أنها كفتهم هذه الغرفة لشربهم ودوابهم، وكانوا 310. قال في بعض الروايات أنهم كعدد أهل بدر 314. نعم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا: لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوه. قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه: كم خبرية بمعنى كثير، من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته، والله مع الصابرين بالعون والنصر. نعم، أي لما جاوز طالوت هو والذين آمنوا معه، تجاوزوا النهر واقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، أي بقتالهم. لاحظ الآن هو الذين اجتازوا الاختبارات الآن 314 فقط، هؤلاء الصفوة الصفوة، فلما يعني برزوا لما جاوزه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بعضهم. قال الذين يظنون أي يوقنون، شف، أنهم ملاقوا الله يعني بالبعث وهم الذين جاوزوه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا ليقينهم وثقتهم وإيمانهم. كم هنا قال خبرية بمعنى كثير، وقال كم الخبرية تدل على الكثرة. قال بإذن الله أي بإرادته، والله مع الصابرين بالعون والنصر. نعم، وبإذن الله أي بمشيئته سبحانه وتعالى وبإذنه وإرادته. نعم، ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، قالوا: ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم كسروهم بإذن الله بإرادته، وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت، وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع لأحد قبله، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. نعم، الله سبحانه وتعالى يقص علينا هنا أنه لما التقى الجيشان، لما برزوا لجالوت وجنوده، أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، قالوا دعوا بهذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا، أي أصبب علينا صبرا، وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، بعد أن أصبحوا مواجهين لهؤلاء الكفار. قال الله فهزموهم، إشارة إلى سرعة استجابة الله لدعائهم، أي كسروهم بإذن الله بإرادته. وقتل داود عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولكنه كان شابا صغيرا في هذه المعركة لا يعرف. أول ظهور لداود عليه الصلاة والسلام في المشهد كان في هذه المعركة، لأن الله سبحانه وتعالى وفقه فقتل قائد الجيش المقابل. وقتل داود جالوت، وكان في عسكر طالوت، وآتاه الله، أي آتى الله داود الملك في بني إسرائيل والحكمة، أي النبوة، لأن داود عليه الصلاة والسلام ملك ونبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو والد سليمان عليه الصلاة والسلام جميعا. قال والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع لأحد قبل داود الملك والنبوة في بني إسرائيل. ولاحظت قبل شوية أن في أول قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، الملك شيء والنبوة شيء، داود اجتمعت فيها ملك والنبوة. قال ولولا دفع الله، طبعا وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع، ومعروفة يعني ما رزق الله داود من المعجزات ومن الإمكانات، ومنطق الطير كان يفهم منطق الطير، وسليمان ابنه كان يفهم منطق الطير أيضا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بدل بعض من الناس، يعني ولولا دفع الله بعضهم ببعض، أن الله سبحانه وتعالى يدفع الظالمين بالمؤمنين، وربما يدفع المؤمنين بالظالمين، فسنة التدافع وهي من سنن الله في هذه الأرض. فالله يقول سبحانه وتعالى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعضهم ببعض بدل من الناس، كأنه يقول ولولا دفع الناس، ولولا دفع الله الناس بعض الناس ببعض، أو ولولا دفع الله الناس بالناس. قال لفسدت الأرض، يعني بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. وهذه سنة التدافع تعزي المؤمنين في كل زمان، أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليذر الواقع على ما هو عليه، إلا سيديل إن شاء الله الحق من الباطل، وإذا خنع الحق وضعف وتخلى عنه أهله أدال الباطل عليه حتى يعود أهل الحق إلى الحق، وهكذا. نعم، تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين، التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا. نعم، واضحة. نعم، تلك مبتدأ الرسل صفة والخبر فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره صلى الله عليه وسلم، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة به، وتفصيل أمته وتفضيل أمته على سائر الأمم، والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل يسير معه حيث سار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا، ولو شاء الله هدى الناس جميعا، ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك، فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه الآية التي نص الله فيها على أنه يفضل بعض الرسل على بعض، لكن حق تفضيل الرسل بعضهم على بعض هو حق إلهي لله سبحانه وتعالى، أما نحن فلا يجوز لنا أن نفضل بعض الأنبياء على بعض إلا ما ورد به النص. قال تلك مبتدأ، يعني إعراب كلمة تلك مبتدأ، وتلك الرسل قال الرسل صفة لتلك. طيب والخبر فضلنا بعضهم على بعض، يعني جملة فضلنا بعضهم على بعض في محل رفع خبر للمبتدأ بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الرسل على بعض بتخصيصه، إما بصفة أو باختصاصه بشيء. ثم قال منهم من كلم الله، يعني من الأنبياء من كلمه الله، مثل موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه الله. ورفع بعضهم درجات، أي هو قال ورفع بعضهم أي محمدا درجات، ولعل العموم أولى، رفع بعضهم يعني كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى درجات على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم له مزايا ذكرها هنا، قال بعموم الدعوة، النبي أول نبي يبعث إلى الناس كافة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وإلى آخر مزاياه عليه الصلاة والسلام وخصائصه، وختم النبوة به فلي نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وتفضيل أمته على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمعجزات المتكاثرة التي ظهرت على يديه عليه الصلاة والسلام، والخصائص العديدة. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أي قويناه بجبريل يسير معه حيث سار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم، بعد الرسل أي الأمم التي جاءت بعد الأنبياء ما وقع بينهم القتال لو شاء الله ذلك، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره أنه يقع بيننا الخلاف وتقع هذه الاختلافات. قال من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئته سبحانه وتعالى ذلك، فمنهم من آمن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح عليه الصلاة والسلام وغيره. قالوا لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك حق المؤمن في هذه الحوادث أن يؤمن بها ويعلم أن قضاء الله نافذ، وينظر دائما ما هو المشروع أن يعمله المؤمن في هذه الفتن وفي هذه الأحوال، ولا يعترض على قضاء الله وقدره فهو نافذ لا محالة. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاته من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه، وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مما يعني بعض ما رزقناكم، قال زكاته أو زكاته، وهذه الآية يعني تدل على إنفاق الزكاة الواجبة وعلى إنفاق النافلة أيضا. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع قال هنا فداء، والبيع هو البيع المعروف وهو أن تدفع الثمن وأن تقبض المثمن، صح، لكنه فسره هنا السيوطي بالفداء. ولا خلة أي صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه وهو يوم القيامة، ولعل يعني هو فسر البيع هنا بالعدل أو بالمبادلة أو بالمفاداة، لأن يوم القيامة ليس فيه البيع المعهود، وإنما الإنسان عندما يريد أن يشتري يريد أن يفدي نفسه، ليس لك يوم القيامة أن تفدي نفسك، أما أنك تبيع وتشتري ما هو، لكن الله عبر عنه بالبيع ففسره السيوطي بالفداء، وفسره غيره من المفسرين بذلك. وقد مر معنا في لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قال ولا خلة، والخلة هي الصداقة، يعني الصداقة العظيمة والمحبة العظيمة تسمى خلة، ويسمى الصديق خليلا، ولذلك سمي إبراهيم الخليل لذلك. ولا شفاعة بغير إذنه وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة وهي القراءة التي نقرأ بها، لا بيع واتقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون بالله وبما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محل. نعم. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم البقاء القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، لا له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم منها بإخبار الرسل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، وقيل ملكه، وقيل الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته، لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ولا يؤوده يثقله حفظهما أي السماوات والأرض، وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير سبحانه وتعالى. هذه أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. فيقول الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، لأن هناك مصنام عبدت من دون الله، وعبدت الكواكب، وعبد غيره، فهنا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الحي الدائم البقاء، والقيوم المبالغ في القيام على تدبير خلقه، لا تأخذه سنة نعاس. وبالمناسبة تذكرون في أول سورة البقرة قال السيوطي 86 أو 87 صح؟ لأن الاختلاف في هذه الآية، في آية الكرسي هل هي آية أو آيتين؟ بعض القراء يقسمها إلى آيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية، وسع كرسيه إلى آخرها، وكما في أول سورة آل عمران الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية. قال لا تأخذه سنة أي نعاس، والنعاس هو مقدمات النوم، ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط علمه بهما، فكأنه هنا يفسر الكرسي بالعلم، وهذا قول روي عن بعض السلف أن وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه، ويستدلون عليها بقوله لا يعني إن الله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما ونحو هذه الآية. وقيل ملكه يعني الكرسي، وسع كرسيه السماوات يعني ملكه، وقيل الكرسي بعينه كرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرب كما في الحديث، وقيل الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته، لحديث ما السماوات السبع وفي الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ولا يؤوده يعني يثقله حفظهما، هو العلي العظيم الكبير سبحانه وتعالى. ولعلكم تراجعون يا شباب تفسير آية الكرسي بتوسع أعظم، ففيها مؤلفات خصت بها، هناك مؤلفات خصت بها في تفسير آية الكرسي فقط لعظمتها وما فيها من الفوائد وما فيها من التفصيلات وما ذكره السيوطي خلاصة. تفضل يا أحمد. هل تفسير الشيخ لصفة الحي نعم أو في نهاية الآية نعم وهو العلي كما يفسر السلف فوق خلقه، نعم نعم هنا لاحظ هنا وهو العلي فوق خلقه بالقهر، يعني قد توهم هنا أنه ينفي علو الذات وإنما يثبت علو القهر، ولكن نحن نلتمس العذر له ونقول لعله لضيق المسافة أو المساحة اقتصر على إثبات علوه بصفاته سبحانه وتعالى وبقهره، لكن العلي هنا هو العلو، علو الذات وعلو القهر، فنحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وعال وبائن من خلقه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. نعم. لا إكراه في الدين على الدخول فيه، قد تبين الرشد من الغي أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع، ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم لا انفصام انقطاع لها، والله سميع لما يقال عليم بما يفعل، الله ولي ناصر الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات أو في من آمن بالنبي قبل بعثه من اليهود ثم كفر به عليه الصلاة والسلام. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، لا إكراه في الدين على الدخول فيه. الله سبحانه وتعالى هذه قاعدة، أنه لا يوجد ولا يجب ولا يجوز الإكراه على الدخول في أي دين، لأن الدين أمر عقدي قلبي، والإكراه يتنافى مع هذا، وإنما دائما يكون اعتناق الدين بالرضا والقناعة. ولو كان يجوز إكراه على الدين لكان الإسلام هو أولى الأديان بأن يكره عليه الشخص. قال: قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. وذكر هنا السيوطي أنها نزلت هذه الآيات في من كان من الأنصار له أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، فالله قال لا إكراه في الدين، وإنما يدعى إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقتنع الإنسان بها. قال: فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو الشيطان أو الأصنام، كل ما عبد من غير الله يسمى طاغوت، الشيطان الأصنام، وهو يطلق على المفرد والجمع، فيقال هذا طاغوت ويقال هؤلاء طاغوت. ويؤمن بالله فقد استمسك، بمعنى تمسك، لكن صيغة الاستمساك فيها شدة وفيها دلالة على شدة الاستمساك. بالعروة الوثقى، العقد المحكم. العروة الوثقى في الأصل هي الحبل المعقود بشكل موثوق، يقال له عروة، هذه العروة الوثيقة الشديدة. ثم هنا تعبير عن العقد المحكم، لا انفصام أي لا انقطاع لهذه العروة، وهي عروة الاستمساك بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. ثم قال الله: الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم، يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور وهو الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لاحظ أنه لم يقل أولياؤهم الطواغيت، دليل على أنه كما قال يستخدم للمفرد وللجمع، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، شف يخرجونهم ولم يقل يخرجهم الطاغوت، من النور إلى الظلمات. ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في من آمن بالنبي قبل بعثه من اليهود ثم كفر به، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، من فضلك شيخ تفضل. هل لا إكراه في الدين؟ قال الله عز وجل بعده: قد تبين الرشد من الغي، هل هذا يأتي على معنى التهديد؟ نعم، أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يجوز أن تكره أحدا على اعتناق الدين، نقطة. اثنين: قد تبين الرشد من الغي، أن الله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه ورسله قد بين الحق ووضحه وأظهر دلائله وحججه، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الرسل معناه إقامة الحجج والدلائل وظهور الحق، ثم يبقى هناك اختيار العبد. الله سبحانه وتعالى ترك للعبد اختيارا يستحق أن يحاسب عليه فيختار، وقال ذلك قال الله: وهديناه النجدين، قال المفسرون يعني طريق الحق وطريق الباطل، وأقمنا على هذا دلائل على أن هذا هو طريق الحق وطريق الجنة وطريق الصواب وطريق الإيمان وطريق الهداية، وقلنا أيضا هذا هو طريق جهنم وهذا طريق الشيطان وهذا كذا. قال الله: قل هذه سبيلي، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وظيفة الرسل. أما اختيار أن يسلك هذا الطريق أو يسلك هذا الطريق فهذا اختيار العبد، لذلك قال الله: قد تبين الرشد من الغي. فاختيار الإنسان سيكون مبنيا على وضوح تماما، فتأتي العقوبة بعد ذلك متناسبة مع هذا الاختيار. نعم، فهذا فيه نوع من التهديد لمن يتبع طريق الغي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن يروا طريق الغي، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، بناء على اختيارهم وقناعتهم. نعم، التي يستحقون بناء عليها المحاسبة. نعم، وهذه الحقيقة يعني مسألة ظل فيها كثير من الناس دقيقة، أن الله هل المرء مخير أو مسير، والتفصيل فيها يعني يطول، وهناك أشياء من أفعال العبد لا خيار له فيها، وهي الأفعال حتى التي يسمونها في علم الأحياء الأفعال غير الإرادية، مثل التنفس ومن ضربات القلب ونحو ذلك، هذه لا إرادية أليس كذلك؟ هل تتخيلوا يا شباب أنها إرادية، أن الإنسان يتنفس بإرادته وسيغفل سينسى ربما فتتوقف ضربات القلب، ولكن من رحمة الله أنها ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية. لكن هناك أفعال هي اختيارية العبد، أن يؤمن، أن يصلي، أن يكذب، أن يصدق، أن يفي، أن يغدر، هذه كلها اختيارية، وبناء على اختياره منها تكون محاسبته عليها ومجازاته. طيب نعم، يقول الله هنا ألم ترى إلى الذي حاج، ألم ترى إلى الذي حاج جادل إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو نمروذ، إذ بدل من حاج، قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعون إليه، ربي الذي يحيي ويميت، أي يخلق الحياة والموت في الأجساد، قال هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهت الذي كفر، تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين، بالكفر إلى محجة الاحتجاج. نعم، هذه يعني أيضا قصة من القصص التي وقعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يذكرها الله في هذه الآية. ألم ترى إلى الذي حاج، يعني ألم ترى يا محمد إلى الذي جادل إبراهيم في ربه، يقول لإبراهيم يعني من هو ربك، عندما جاء إبراهيم يدعوه للتوحيد، وقيل أنه نمرود ملك، وهذا كله لأن الله قد آتاه الملك، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك. إذ قال إبراهيم، قال هنا بدل من حاجة، يعني ألم ترى إلى الذي قال إبراهيم له كذا وكذا وكذا، فهي بدل من حاجة، ألم ترى إلى الذي. طيب، قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعون إليه، قال ربي الذي يحيي ويميت. اختار إبراهيم هذه الصفة، وهي صفة الخلق والإماتة، لأنه انفرد بها الرب سبحانه وتعالى بشكل واضح ولا ينكره عاقل. قال هنا أي يخلق الحياة والموت في الأجساد، قال هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، يعني يقول هذا رجل بريء أمرت بقتله، هذا إماتة، وهذا رجل قد يعني حكم عليه بالإعدام والقتل عفوت عنه، هذا عنده مبدأ الحياة والإماتة، هذا النظري، وهذا طبعا كلام فارغ يعني. قال السيوطي فلما رآه غبيا، وهو ليس غبيا لكنه يكابر، قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، وهذا من أساليب الحجاج والمجادلة، عندما ترى المجادل يتحدث بكلام فيه غباء وفيه سفسطة انتقل إلى حجة ليس فيها مجال له للمراوغة، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هذه ما فيها مجال، قال تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين، بالكفر إلى محجة الاحتجاج. نعم تفضل. أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير، وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها لما خربها بخت نصر، قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها، استعظاما لقدرته تعالى، فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك، قال تعالى له كم لبثت مكثت هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنه لم يتغير مع طول الزمان، والهاء قيل أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها، وانظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. نعم. وعظامه بيض تلوح. أيوة. فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس، وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها القراءة المعتمدة في الكتاب ننشرها. نعم ننشرها. نعم صدقت. كيف ننشرها؟ نحييها بضم النون وفتحها من أنشر ونشر لغتان، وفي قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها، ثم نكسوها لحما فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة أعلم اعلم وفي قراءة اعلم أمر من الله له. نعم هذا أيضا قصة أخرى يذكرها الله سبحانه وتعالى، يقول أو كالذي مر على قرية، قال السيوطي أو رأيت يا محمد كالذي، الكاف زائدة، ويقصد بها بالزيادة في الإعراب، يعني تعرب حرف جر زائد ولكن معناه التوكيد. مر على قرية قيل هي بيت المقدس، وهذه أيضا تفصيل هذه الذي ذكرها السيوطي هنا هي مأخوذة من الروايات الإسرائيلية في هذه القصة. قيل القرية هنا مبهمة لكنه حددها في الرواية الإسرائيلية بأنها بيت المقدس بالذات. كان راكبا على حمار، قال ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير، وهو عزير، قال وهي خاوية على عروشها، يعني ساقط سقوفها لما خربها بختنصر وهو ملك بابلي عربي. قال هذا الرجل وهو عزير أن يحيي هذه الله بعد موت، يعني استبعادا واستعظاما لقدرته تعالى. قال الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث، يعني أماته الله وألبثه 100 عام في نفس المكان هذا ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال تعالى له كم لبثت لما رد إليه الروح بعد 100 سنة؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قيل لأنه نام أول النهار فقبض وأحيى عند الغروب فظن أنه يوم النوم عادي، يعني يوم عادي. قال بل لبثت 100 عام. هذه أيضا من القصص التي في سورة البقرة التي فيها إحياء بعد إماتة. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين الذي معك وشرابك العصير لم يتسنى، يعني لم يتغير مع طول الزمان. قال والهاء قيل أصل، يعني أنها أصل في الكلمة، مأخوذة من سانهت وسانه مسانهة يتسنى، وقيل للسكت من سانيت وساني مسانات أو مسانها، وفي قراءة بحذفها يعني وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير على كل القراءات. وانظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا، لم يعني يحيى بعده الحمار، وعظامه بيض تلوح، خلاص ما بقي للعظام. فعلنا ذلك يا عزير لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس، وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها، أي نحييها بضم النون وفتحها، يعني كيف ننشرها وكيف ننشرها، هذه قراءتان من النشر، من أنشر ونشر يعني بمعنى الإحياء. وفي قراءة بضمها والزاي وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وهذه القراءة عاصم، يعني نحركها ونرفعها من النشز وهو الارتفاع، ثم نكسوها لحمة فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحمة ونفخ فيه الروح ونهق، هو بنفسه رأى الحمار وهو تعود إليه الحياة، وهذا مشهد عجيب طبعا. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة، الآن أنا كنت قبل ذلك أنا أعلم علم يقين ولكني ما رأيت بعيني، لكن الآن أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني فعل أمر من الله له سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذه الآية، لعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم التعليق على تفسير الجلالين. نراكم إن شاء الله في المجلس القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.